الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. ذكرنا في الدرس السابق أن المنسوب للشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة أنه بناء على وضع الألفاظ العبادات موضوع أنه شر ليس دخيلا في المسمى. لماذا ليس دخيلا في المسمى؟ لأن المسمى يضاف إليه. فتقول هكذا: يشترط في صحة الصلاة عدم الابتلاء بمن؟ عدم الاشتغال بمن؟ بالأهم. فتضيف عدم الاشتغال بالأهم علم نظيفة إلى السبب. هاي إضافة مقصودة، أنا ليس الإضافة النحوية، لا، هاي إضافة اللغوية. تضيف عدم الاشتغال بالأهم، تضيف علما إلى المسمى بالصلاة. فيظهر أن المسمى بالصلاة، أن عدم الابتلاء، عدم الاشتغال بالأهم شيء خارج عن المسلم، ولذا أضيف علما إلى المسلم. هذا مضاف إلى أن من الواضح بين المتشرعة أن عدم الابتلاء، عدم الاشتغال بالأهم ليس دخيلا في الدم بالصلاة. اسم الصلاة لم يعتبر فيه كاسم الصلاة، لا كاسم، لا يعتبر فيه. ماذا لا يعتبر فيه؟ عدم الاشتغال بالأهم. فإن عدم الاشتغال بالأهم معتبر فيما؟ لو كان معتبر فيما؟ في وجوب الصلاة أو في صحة الصلاة، لا في اسم الصلاة. المسمى بالصلاة، هذا من الأشياء الواضحة. هنا يتم الوضوح، الوضوح هنا يتم لدى السيد إذا مر في الوجه. هناك هنا من الواضح بين المتشرعة أن عدم الاشتغال بالأهم ليس دخيلا في اسم الصلاة، وإنما دخيل في وجوب الصلاة أو في صحة الصلاة، لا في نفس اسم الصلاة. فهذا القسم خارج ولا يكون دخيل في المسمى. والنتيجة المستقية يا إخوان من كل ما ذكرناه أن شرائع ثلاثة نتيجة خلاصة، مطلب جديد ما أريد أبين، بس خلاصة أن الشرائط على ثلاثة أقسام: قسم لا يمكن تعلق الأمر به مثل قصد الوجه، ومثل هذا يكون خارجا عن المسلم جزما. لكن لو قلنا أنه لا يتعلق الأمر، هذا الأول. وقسم هذا الثاني يمكن تعلق الأمر به، لكنه ماذا؟ ليس دخيلا في المسمى جزما، مثل ما عدم الاشتغال بالأهم. هذا قلنا ليس دقيق المسمى، ليه؟ لأنه يضاف إلى المسمى ولأنه من الواضح بين المتشرعة. هذا دخلت فيه. والقسم الثاني ما يمكن تعلق الأمر به وليس من القيود اللبية العقلية، مثل من؟ مثل الاستقبال، طهارة الساتر وغير ذلك. مثل هذه لا مانع من دخالتها في المسمى، وإن اختار الشيخ الأعظم استحالة دخالتها في المسمى. بهذا نفرغ من النقطة الثانية. غد إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل يقع الكلام في النقطة الثالثة. النقطة الثالثة شنو هي من النقاط التي بيناها في تصوير الجامع؟ والحمد لله رب العالمين، اللهم